إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، تمام؟ وقلنا بالنسبة لوصوله إلينا إذا كانت الطرق اللي بيوصلنا بها الحديث غير محصورة بعدد معين، فده عندنا سميناه الحديث المتواتر. وإذا كانت الطرق نقدر نحصرها بعدد معين، ونقول ان مثلا في كل طبقة في كام راوي يقدر يروي لنا الحديث دوت ويوصل الحديث ده، فده حديث الاحاد اللي هو موضوعنا ان شاء الله النهاردة. واخدنا في المتواتر، عرفنا معناه وعرفنا حكمه واقسامه، منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، وقلنا يعني ايه لفظي ويعني ايه معنوي. النهاردة ان شاء الله هناخد القسم الثاني من أقسام الأحاد، من أقسام الخبر، وهو خبر الأحاد. خبر الأحاد يبقى من خبر الأحاد في اللغة عندنا اللي هو يعني الأحاد يعني جمع واحد، فده بنسميه في اللغة خبر الواحد، ويعني بيرويه شخص واحد. لكن في الاصطلاح لا، الموضوع هيختلف شوية. زي ما من أخذنا المرة اللي فاتت، احنا اخذنا ان حد التواتر 10، ده اللي متفق عليه في كتابنا، تمام؟ فنبدا من 10 فيما فوق، ده متواتر. اللي هيقل بقى عن 10 يبقى هو ده حديث الاحاد. فخبر الاحاد اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر، واحنا خدنا شروط المتواتر 4: ان يكون اللي بيرويه عدد كثير، وقلنا الحد الكثرة ده هي حتى العشرة يعني من 10 فأكثر، ان يكون الكثرة في كل طبقات السند، ان يعني استحالة توافقهم على الكذب، اتفاقهم على الكذب. ورابع حاجة ان يكون السند خبرهم الحس. لو فقط شرط من الشروط دي الخبر اللي جاي لنا او الحديث اللي جاي لنا بنسميه خبر احاد. فهنا خبر الاحاد اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر، بس كده. طب حكمه ايه؟ اخذنا في الخبر المتواتر ان هو بيفيد العلم الضروري اليقيني، يعني مش محتاج لبحث. لأي واحد عامي هيشوف هذه الكثرة هيقول على طول ده متواتر، مش هيبحث في أحوال رواته ده جه عن طريق مين أو عن طريق مين. الموضوع واسع بالنسبة له، أي حد هيشوفه لازم هيقطع بصحة هذا الحديث وبتواتره، تمام؟ الآحاد موضوع مختلف. الآحاد بيتفاوت الناس بمعرفته، مش كل واحد يقدر يعرفه. نقدر نحصل عدد الرواة بتوعهم، نقدر نعدهم، بنقدر العلماء بيقدروا يعرفوا من كل راوي صفاته ايه، هل هو موثوق فيه ولا لا. بيبقى سهل معرفة أحوال رواته وأحوال متنه، تمام؟ فعلشان كده الحديث أو الخبر المتواتر، الخبر الأحاد، بيفيد العلم النظري. يعني ايه العلم النظري؟ يعني المتوقف على النظر والاستدلال. وطبعا انا باكد على نقطة انه درستوها في الاصول، بان خبر الاحاد اذا ثبت صحته يبقى يستدل بيه. واحنا قلنا قبل كده ان تقريبا 90% من الاحاديث اللي وصلنا اصلا اخبار احاد مش متواترة. التواتر عددها متواتر عدده قليل جدا زي ما درسنا المره اللي فاتت. فالخبر الاحاد يفيد العلم النظري. يعني ايه العلم النظري؟ يعني العلم اللي بيتوقف على النظر والاستدلال، يعني العلم اللي بيحتاج لأدلة تثبت كونه إن هو صحيح أو ضعيف أو حسن، وهنشوف الأنواع دي بعد كده. تمام، مفهوم لغاية كده التعريف كده مفهوم بالحكم، ولا في لبس؟ نشوف بعد كده أقسام خبر الآحاد. خبر الآحاد بينقسم إلى 3 أقسام: مشهور، عزيز، غريب. النهارده هناخد منهم نوعين، إن شاء الله نستكمل المرة الجاية. النوع الأول من خبر الآحاد المشهور. المشهور بص يعني لفظه كده، يعني حاجة مشهورة. تمام؟ الأمر إذا اشتهر بنسميه مشهور، إذا ظهر ومعلن بنسميه مشهور. فالمشهور من الشهرة، وهي الوضوح والبيان والظهور. ده كده لغة. طب اصطلاحا، قال لك هنا اصطلاحا هو ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هنا ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ما يوصلش ل10. حتى لو في طبقة، احنا فاكرين الطبقات المرة اللي فاتت، لما قلنا الطبقة اللي هي في طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة التابعين اللي بعدها، أو التابع التابعين اللي بعدها، لغاية طبقة شيخ الشيوخ اللي رووا، وبعد كده بيدوها للمين؟ المصنف. تمام؟ فهنا لو طبقة واحدة فيها 3، أقل طبقة فيه 3، دي بنسميه على طول مشهور. يعني مش لازم الـ3 في كل طبقة، لو طبقة واحدة أقل طبقة فيها 3 ده بنسميه مشهور. فهنا ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هو قال هنا في كل طبقة، بس ممكن لو في طبقة واحدة. طب المثال على كده، مثال إيه؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. إحنا الحديث ده يمكن ورد عليكم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث ده في الطبعات بتاعته رواه عدد من الصحابة، 4 صحابة. الحديث ده تفصيله كده مش موجود عندكم، بس انا هقول لكم في طبقة الصحابة 4 صحابة، وفي طبقة التابعين في طبقة 3، والتابعين اللي بعدهم 4، وبعدين التابعين اللي بعدهم اللي هو تابع التابعين 5. تمام؟ الشيوخ اللي رووهم 5، فشوفوا كده الصحابة 4، التابعين 3، تابع التابعين 4، تابع التابعين الطبقة اللي بعدها 5، الشيوخ اللي رووهم 5. يبقى أقل طبقة عندنا اللي هي التابعين فيها 3، عشان كده سمي مشهور. أنتوا معايا ولا في حاجة سرحت مني؟ يعني لو بتكتبوا، لو معاكم كده قلم وتكتبوا معايا، أحاول أعملها لكم أنا مخطط، يعني علشان يعني تفهموا. بعد إذنك يا أمل، لو في حد ليه تعليق أو سؤال بعد إذنك على الفيديو، لأن أنا ما بشوفش التعليقات، هيفصل الصوت. تمام مرسي؟ لو بتكتبوا مثلا معايا العدد كده، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: إن الله لا يقبض إيه؟ العلم انتزاعا، منتزعا من صدور العلماء. تمام؟ فبعدها الصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم كام صحابة؟ كام صحابي؟ 4، أدي طبقة الصحابة. طب كام تابعية عنهم؟ 3، والتابعين اللي بعدهم الطبقة الجيل اللي بعدهم اللي أخذ منهم 4، وبعدين تابعي تابعين 5، وبعدين الشيوخ اللي اخدوهم منهم اللي ادوا بقى لرواتنا والمصنفين بتوعنا، البخاري ومسلم والطبري والطبراني واحمد وكده، دول اللي ادوهم اللي قالوا الشيوخ بتوعهم 5. فاقل طبقه عندنا اللي هي طبقه التابعين 3، فعشان كده السنه مشهور. جزاك الله خيرا، يعني امانه ربنا يجازيها خير، نزلت لكم اهو من العدد. يبقى هنا عندي طبقه التابعين 3، اقل عدد، عشان كده سمي مش بنشوف اقل طبقه، ودي اللي هنسمي عليها اسم الحديث بتاعنا، هل هو مشهور ولا عزيز ولا غريب. جه بعد كده هو في حاجة رمز كده مصطلحي اسمه مستفيض، وبيقولوا ساعات علينا علماء يعني يعني سميت كده انتشاره برضو. اصطلاحا قالوا انه هو اخص من المشهور، لان بيشترط في المستفيض ان يستوي طرف اسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني ايه الكلام ده؟ في الملزمة عندك يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما احنا شايفين المشهور احنا بنشوف اقل طبقة لو فيها ثلاثة بنسميه مشهور، لكن المستفيض لا، لو اتساوت كل الطبقات زي بعض يعني ثلاثة مثلا روعة عن ثلاثة عن ثلاثة، كل ثلاثة ثلاثة ثلاثة كده، ده بيسموه مستفيض لتساوي اطراف الاسنان بتاعته. دي يعني حاجة كده يعني العلم بالشيء يعني. فالمستفيض اخف من المشهور في الجزئية دي، اللي بيتساوي اطراف الاسنان كلها. في لفظ برضه تاني يمكن دوت مشهور جدا، يعني المشهور اللي احنا عارفينه ده غير اصطلاحي، حاجه كده مش مصطلح لكن مشهور. يعني لما اقول ان الشيخ فلان ده مشهور، لما اقول المعلومه فلانه مشهوره، فشيء غير مش شيء يعني متعلق بعدد طبقاته ومين روى وروى كام حديث، او لا مش متعلق بكده، متعلق بكونه كده مشهور على الالسنه، يعني مشهور في بين عوام الناس كده معروف. واخدين بالكم؟ فالمشهور هو غير الاصطلاحي المعنى، يعني يأخذ من هذا المعنى ان مشهور على الالسنه، مش ممكن يكون مشهور قول، ممكن يكون حديث، ممكن الحديث يكون موضوع او ضعيف او صحيح، لكن هو يعني سمي مشهور لان هو مشهور على الالسنه، دارج على لسان الناس كلها عارفينه بكده. فممكن يكون ليه اسناد، ممكن ما يكونش ليه اسناد اصلا، ممكن يكون ليه اكتر من اسناد، يعني فهمني. فهو يعني شيء مشهور يعني دارج على السنتنا. ممكن احنا واحنا بنستعرضهم دلوقتي هتلاقوا في حاجات اصلا انتوا يعني انتوا عارفينها. فعندنا مثلا انواع المستفيض، ايوه المستفيض نوع من انواع المشهور لكن اخص منه، زي ما قلنا ان كل الطبقات بتكون متساويه، يعني لو روى هنا يعني لو في طبقه فيها ثلاثه، كل الطبقات فيها ثلاثه، ثلاث رواه، ثلاث صحابه، ثلاثه تابعين، ثلاثه تابع تابعين، ثلاثه شيوخ كده. فدي بنسميها مستفيض، بيسموها العلماء مستفيض. وفي علماء على فكره قالوا هو ده اسم اخر للمشهور وخلاص، بس هنا يعني في كتابنا هو اخص من المشهور، المستفيض اخص من المشهور في كده، في عدد يعني في طبقه من الطبقات كل الطبقات بتتساوي ثلاثه كلهم ثلاثه، لكن المشهور زي ما احنا شايفين ان طبقه واحده اقل طبقه لو فيها ثلاثه بس رواه احنا بناخد بيها ان دوت يكون مشهور. طب ايه انواع المشهور هنا غير الاصطلاحي؟ بصراحه انواع كتير، يعني هو الكتاب هنا جاب لنا جزء منها، يعني كتابكم هنا الكاتب جاب لنا جزء من الانواع المشهور. فقال في مثلا حديث انس المشهور بين اهل الحديث خاصه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. طبعا ده حديث صحيح، وهو صحيح ومشهور بغض النظر عن كونه كم واحد رواه، عن كونه ليه اسناد او لا، يعني في اسناده كم راوي. هو مشهور بين اهل الحديث، يعني بيحبوا يحتجوا او يجيبوا دليل على القنوت او على الدعاء والخشوع في الدعاء واوقات الدعاء، كانوا يجيبوا الحديث ويقولوا دايما الحديث ده يستدلوا بهذا الحديث. طيب المشهور بين اهل الحديث عموما والعلماء والعوام، دايما لما تيجي تكلمي حد، لا هو مش انواع المشهور نوعين، يعني بص خدي بالك، هو في مشهور اصطلاحي اللي هو احنا درسناه ده وليه اسم اخر المستفيض، لكن في بعض العلماء قالوا ان هو اخص من المشهور، تمام؟ لكن ومشهور غير اصطلاحي، يعني ممكن تقسمي ان المشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي، لكن ممكن يكون نوع اصل في بعض العلماء قالوا ان هو مش نوع، المستفيض مش نوع، هو اسم اخر، لكن عايز تعتبريه نوع من انواع المشهور ولا ممكن؟ لكن ممكن نقول ان المشهور في منه ما هو اصطلاحي ومنه ما هو غير اصطلاحي. الاصطلاحي اللي هو موجود مروان ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. أما الغير اصطلاحي اللي هو المشهور على الألسنة. طيب في قلنا زي الحديث اللي هو يعني مين يتكلم مثلا حد يعني بيكون مؤذي شوية أو كده هو، فتلاقي ناس تنصحه كده، العوام حتى يقول لك إيه، المسلم من سلم المسلمون من يده من لسانه ويده. يعتبر هو المستفيض يا إمام الآية فعلا يعني، لكن نقول إن في بعض العلماء قالوا إن المستفيض أخص من المشهور فقط بس، لكن يعتبر هو المستفيض لأن موجود في طبقاته ثلاث رواد. والله أنا حاولت، بص يا إيمان علشان الإمام بتسألني، أنا حاولت بقى إن أنا أقسمه يعني أنواعه، يكون مستفيض واصطلاحي مستفيد، يعني يكون مشهور مشهور اصطلاحي، مستفيد مشهور غير اصطلاحي. يعني ديت يعني انا يعني انا كصاحب يعني مقتنعه بكده بالتقسيم ده، بس انا ما اقدرش ان انا اتعدى على كاتب الكتاب واروح اعمل تقسيم لنفسي يعني، واخد بالي؟ لكن هو بالفهم يعني، خليكي تفهمك انت كده، تكوني حاطه في ذهنك ان المشهور في منه ما هو اصطلاحي وفي منه ما هو مستفيض اذا استثارت جميع اطراف يعني اطراف الاسناد، ومنه ما هو غير اصطلاحي. فزي ما كنا بنقول اللي هو النوع الثاني من المشهور، اللي هو المشهور من اهل الحديث والعلماء والعوام، اللي ما يجي حد يلاقوا ان هو مثلا بيسبب اذى لحد او كده، فيقول لك ايه، يذكروه بان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام. ف دوت برضه من الاحاديث المشهوره جدا بين اهل الحديث وبين العلماء والعوام. بقى في حديث برضو مشهور جدا بين الفقهاء، مش هقول فقهاء كمان، عندنا في مصر بقى المأذون لما يجي مثلا يبقى يعني لا قدر الله يقوم ايه بيطلع حد، يبقى في مناسبة طلاق مثلا، وقال يقول ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف لكن مشهور جدا بين الفقهاء. صح. في مشهور بين الاصوليين اللي بيدرسوا الاصول وبيدرسوا اللي بيدرسوا الاصول وبيدرسوا اصول الفقه اصول التفسير، حاجات يقول لك ايه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. ده من برضه من الاحاديث المشهوره جدا بين الاصوليين. طب افصل انا وادخل تاني لو كان الصوت مضايقكم، مش عارف هل الكل عنده شكوى ان الصوت بيقطع. في برضه حديث مشهور بين النحاة اللي هم بيدرسوا النحو، يعني دايما لما يجوا يجيبوا مثال يقول نعم العبد صهيب، يعني نعم وليس والحاجات دي، يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ده حديث اصلا لاصل له، ده قول كده هم يعني اللي فيه موضوع، هذا الأصل ليها، لكن مشهور جدا هذا المثال بين النحاة أما يجي يجيبوا مثال في النحو على نعمة وليس والحاجات دي فيجيبوه. تمام. في مشهور برضو بين العوام يقول لك دايما يقول لك ايه، تقولي مستعجلة حاجة دي تبقى العجلة من الشيطان، ودي كنا طبعا كتير مننا بيسمع القول دوت، يقول له يعني ايه ده كده العجلة من الشيطان. هو فعلا يقول ده حديث اخرجه الترمذي وحسنه، لكن مشهور، لكن هل اخرجه الترمذي هل هو مشهور لانه هو بيتوفر في اسناده شيء؟ لا، هو مشهور كده، لا مش ما بيشتغلش ممكن ان مشهور امام صحيح خالص. ممكن تلاقي المشهور زي ما شفنا لا اصل له اصلا، نعم العبد صهيب ده موضوع لا اصل له، ممكن يكون ضعيف زي ابغض الحلال عند الله الطلاق، واخدين بالكم؟ وحاجات بقى مشهوره كتير من العوام، اقوال في منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو لا اصل له اصلا، لكن اشتهر قوله اشتهر، عشان كده سميناه مشهور غير اصطلاحي لكنه اشتهر على الالسنه. بنقول ليه احنا هنا بنجيبهم علشان لما تيجي يقول لك دي حاجه مشهوره ما تقوليش لا المشهور لازم يكون في اسناده 3 رواه، اقل طبق على الاقل. لا، هو في حاجه اسمها مشهور غير اصطلاح، ملهاش دعوه بالمصطلح بتاعك اصلا، دي حاجه كده مشهوره على لسان الناس، فما تعرضيهمش وتتوقفي عندها يعني. تمام. طب ايه هو حكم المشهور؟ المشهور نوع من انواع الاحاد، قسم من اقسام الاحاد اللي ما يقدرش يوصفه بكونه صحيح او غير صحيح الا بعد البحث. زي ما قلنا ان خبر الاحاد يتوقف يعني حكمه انه يفيد العلم النظري، لازم يكون فيه دليل على انه صحيح. وهنشوف بعد كده ايه الادله وايه الشروط اللي هي بتجعل الحديث صحيح ويؤخذ به او مردود وضعيف لا يؤخذ به. فالمشهور احنا بنقول المشهور من درس دلوقتي من حيث عدد الطرق اللي وصلت ليه الحديث، هل هم 3، هل هم 2، هل هم كذا في كل طبق. خلاص، كونه بقى صحيح ولا مش صحيح، لا ده موضوع تاني وتقسيم تاني مالناش دعوه بيه. تمام. فالمشهور الاصطلاحي او غير الاصطلاحي ما يوصف بكونه صحيح او غير صحيح ابتداء كده، لكن بعد البحث بيتبين بقى منه اذا كان صحيح او انه حسن او انه ضعيف او انه موضوع. لكن بيقولوا ان لو طلع الحديث بعد البحث صحيح، لو صح المشهور الاصطلاحي، فبتكون ميزه بترجحه على العديد من الغريب. ايه هي الميزه؟ كثره عدد رواته، لان 3 فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر، يعني من 3 لـ9 بالنسبه لنا، بالنسبه لكتابنا من 3 لـ9 عدد الروايات. فطبعا ده بالنسبه للانواع الاخرى من الاحاد بيكون اكثر اكثر روايه او اكثر عدد روايات. يبقى حكم المشهور لا يوصف بكونه صحيح او غير صحيح الا بعد البحث، بعد البحث يعني وجود الادله والشروط وتوفر الشروط. بكده يبقى خلصنا الحديث المشهور. في اي مشكله فيه ممكن اعيدها؟ في اي نقطه مش مفهومه ممكن اعيدها؟ بص انا ممكن ما اديش العديد، خدوا بالكم بس، واعيد واديك في ده ما عنديش اي مشكله خالص. المهم ان تطلعوا في المصطلح يعني فاهمين كل كلمه بتقول ايه المقصود بيها ايه كده، مفهوم؟ العديد على فكره عندنا هتلاقوا في امثله تانيه كتير. دي بصي بصي يا رضوى، رضوى بتقول لو في طبقه من الطبقات تعدت 9 والباقي اقل يعتبر تواتر، تعدت 9 اللي اكتر من 9 خلاص متوتر. لا بس خدي بالك برضه من حاجه، احنا من اقل طبقه هي اللي بتحدد لنا، لو اقل طبقه 10 خلاص بقى متوتر. خدي بالك يا رضوى، احنا بنشوف اقل طبقه من الطبقات كام. في الحقيقه احنا معانا هنا يعني المشهور هتلاقي منه احاديث كتيره، في اكتر من احاديث، واحاديث معروفه بتكون مشهوره. يعني بحاول اشوف لكم كان معايا مثلا في المشهور، في مثلا عندي هنا لا وصيه لوارث، خذوا عني النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث ده برضه من الاحاديث اللي هي المشهوره، اللي هو في اقل طبقه من طبقاتها 3. تمام. وهحاول اشوف لكم امثله ثانيه في ان شاء الله، هنزل لكم يعني رسم كده توضيح بالشكل اللي هو ممكن يكون دي العدد بس يوضح لكم العدد. طب نشوف الحديث العجيب، نشوف العجيب بيقول لنا ايه ان شاء الله. بصوا هو دروس الاحاد سهله. العجيب سمي عجيب لان هو يا اما لان هو قل يعني قليل ونادر لوجوده، او لان هو عباره عن طريقين، كل يعني الطريق التاني بيقوي الاخر. وده جاي بصراحه من اللغه، ان في هنا عز عزه وعز بالكسر كده، يعز العين مكسوره، دي بيبقى يعني دي قله وندره في اللغه. لكن هنا بيقول لك عزه يعز أو يعز، يعز عارفة لما تيجي تعززي شيء بتقويه، يعز كده يعني بتعززيه تقويه وتشديه بيه. فهنا بيسمى إما هنا لقلة وجوده وندرته بيسمى عزيز، لما تقولي ده شيء ده فاكر ان عارفين لما نيجي نقول كده في بالعاميه كده خطوتك عزيزه يعني قليله قوي واخدين بالكم، فديت هي كده ده يعني عزيز لما نلاقي قليل كده لما تلاقي ايه اتنين حديث بيرووه اتنين رواه، فلقلة وندرة اللي بيرووه. جزاك الله خيرا يا أمين. وعندك هنا يبقى يكون لقوة مجيء من طريق آخر، يعني يبقى بيجي طريق آخر بيقوي هذا الطريق، واحد هما اثنين بس يا حرام، يعني هما اثنين بس فتلاقي واحد وبيقويه حديث تاني. لا أنا اللي حبيبتي هما بفضل الله، يعني أنا ببقى حاسه كده ان هم فاهمين او لا، فبفضل الله من غير رسمه ان شاء الله يكونوا فاهمين. انت نزلت توضيح لعدد الطبقات، جزاك الله خيرا. فهنا كان الطريق الثاني يعزز ويقوي الطريق الاول. ده كده لغه، انا بتكلم معاكم ده في اللغه. فاصطلاحا ان يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يبقى اقل طبقه عندنا فيها اثنين، المشهور أقل طبقة ثلاثة، ثلاث رواة، لكن العزيز أقل طبقة راويين، اثنين رواة، يبقى أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. وبقية الطبقات لا، لو في ثلاثة أو في أربعة في تسعة مش مشكلة، المهم أن أقل طبقة اثنين، العبرة بالأقل. تمام. بصوا من السطور دي كلها عايزة الكلمتين أنا بقولهم بس، يبقى المشهور العبرة بالأقل ثلاثة، العزيز اثنين، الأقل يبقى اثنين. عندي مثال ليه اللي موجود عندي في المنظومة، بيقول ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، يبقى كده عندي في طبقة الصحابة اثنين، أنس وأبي هريرة. بصوا امشي معايا كده، لما نيجي على كده نجيب لكم أحاديث وفيها رواه كتير ما تتخضوش، إحنا بنبدأ نعد من حديث أنس، أنس رضي الله عنه يعني إيه صحابي، وأبي هريرة رضي الله عنه يعني برضه صحابي، أدي كده اتنين رواية، اتنين في طبقة الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب نيجي عن أنس، قال لك رواه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، أدي اتنين عن أنس، ورواه عن قتادة اتنين كمان شعبة وسعيد. واسيبكم بقى ترسموا بقى انتوا رسمة مع نفسكم بقى. أنا أول ما شفت خلاص هنا أنس وعندي أبي هريرة، وبعدين بعد أنس جايب لي هنا قتادة وعبد العزيز، أدي كده اتنين كمان في طبقة التابعين، وبعدين عن قتادة رواه شعبة وسعيد، وعن عبد العزيز رواه إسماعيل وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ماليش دعوة بقى، ده كده بقوا أربعة في الطبقة اللي بعديها وجماعة كثيرة في الطبقة اللي بعد، ماليش دعوة. أنا ليا إن أقل طبقة اتنين، وأنا عندي طبقة الصحابة فيها أنس وأبي هريرة بس، يبقى طبقة الصحابة فيها اتنين، وطبقة التابعين برضه فيها اتنين، فيها قتادة وعبد العزيز، لكن تابعي التابعين بقوا فيها كتير. هحاول اكتبها لكم كحديث، شوفوها انا بعملها ازاي، علشان انا كنت بذاكر زيكم كده، كنت بقعد افصل الحديث كده، لما افصله كده بفهمه، اعمله رسمه. فانا هكتب لكم رسمه دي وغشش كل مره دي. تمام. خلاص انا لقيت اقل طبقه اثنين. بصي ما هو الصحابه طبقه، كل اللي انا في ابي هريره اثنين والباقي بعد كده اكتر، ماليش دعوه يا رضوى، ماليش دعوه. انا عندي بيقول ان انا في ابي هريره رؤوف، ادي كده اثنين، واللي بعدهم قتاده وسعيد اثنين، كده بقى قتاده السبعين برضه اثنين. طيب قتاده روى عن قتاده اثنين، وروى عن عبد العزيز اثنين، بقى في اربعه في الطبقه اللي بعدها، ماليش دعوه. انا ليا دعوه خلاص بقى ان ابص للاثنين اللي فوق، يبقى دوت عزيز حديث عزيز. يجي يقول لي في طبقه فيها 10، ماليش دعوه، 20 مفيش، ما دام في اقل طبقه فيها 2 يبقى دوت عزيز. على فكره الدرس كده خلص، هو كده العزيز بس. طب بص يا رابعه ارسم لها وقولي وصلت، يعني توصلوا كده العدد صح ولا لا؟ طب قولي يعني، هو لعبه جميله جدا، لما تحبها كده، لما تمسكوا الاحاديث تعملوها كده هتلاقيها لعبه حلوه جدا. طب امسكوا المشهور كده، الحديث المشهور ويمسكوا الحديد دوت كده يعملوهم رسمة، وشوف هتبقى معاكم ماشية ازاي. جميلة جدا. وانا برضه هعمل لكم، هساعدكم هعمل رسمة وهعمل لكم فيها عدد الرواية وهنزلها لكم، وشوف هتبقى سهلة جدا وجميلة. بس المصطلح لما بتمشي مع واحدة واحدة كده وتحس ان انت يعني بتاخديه يعني كده بحب كده التسلية، هتلاقي نفسك فاهمة ماشي معاكي كويس جدا. بس الأمر كان صعب، في حاجة صعبة. أنا كده خلصت الجزء اللي أنا هديكم النهاردة، مش عايزة أكتر عليكم يعني. لو في أي حاجة مش مفهومة ممكن أعيدها تاني، إحنا يعني الوقت بتاعكم اللي موجودين معايا على زوم واللي موجودين هنا، لو في أي حاجة يلا بنرجع في كلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.